قتل بجد. ساعتها لما لقى الخمسة جنيه غالي عنده أبوه عرف إنه عرق في ديه بجد، زي الراجل اللي لابس عباية بخمسمية جنيه ولابس جزمة بعشرين جنيه، فكل شوية الجزمة يجي عليها أي تراب يقوم ماسك العباية وملمع الجزمة، فالناس تبص له الراجل ده مجنون ولا إيه، شوية الجزمة تتسخ يقوم ماسك العباية وملمع الجزمة، فبيقولوا له يا عم الراجل ده مجنون ولا إيه، عباية بخمسمية جنيه بيلمع بيها أحذاء بعشرين جنيه. قالوا لهم لا، أصل أنتوا مش فاهمين، أصل العباية دي ورثها ما تعبش فيها، ولكن الحذاء ده شاري من شغله وتعبه وعرقه، فعارف قيمته فمقدر قيمته. الصحابة لما بذلوا أعمارهم، لما ضحوا بأعمارهم عشان الناس تعرف ربنا، عشان الإسلام ينتشر في الأرض، لما ضحوا بأعمارهم عرفوا قيمة الإسلام. فلما جت حركة الردة، أبو بكر رضي الله عنه قال أينقص الدين وأنا حي؟ ما ينفعش. إنما إحنا لما خدنا كلمة مسلم بالبطاقة، لما طلعنا لقينا الأمة الإسلامية من الصين لحد المحيط الأطلنطي من غير ما نبذل قطرة دم ولا قطرة عرق، لما ياخدوا فلسطين ولا يقطعوا جنوب السودان ولا يذبحوا العراق ويشقوها، إحنا مش تعبانين في البلاد دي يا جماعة. إخواننا لما الواحد بيتعب في حاجة بيقدر قيمة. الصحابة تعبهم عشان الناس تدخل في الدين، تخيلوا شعب زي شعب مصر ده عشان الشعب ده يدخل في الإسلام، الصحابة تعبوا قد إيه. ده الواحد ممكن يلاقي 3-4 شباب مثلا يعني واقفين في موقف كده يدل على ان في معاصي وفي منكرات، عشان تدخل تكلمهم وتقنعهم وتحاول تجيبهم وتتابعهم وتحاول ان هم يصلم وتحاول انهم يسيبوا المخدرات وتحاول انهم يسيبوا المواقع الفاسدة وتحاول انهم يتوبوا الى الله من المعازف المحرمة والكليبات وتحاول انهم يسيبوا العلاقات المحرمة. روحك انت واللي معاك بتطلع عشان ينتقلوا من مسلم عاصي لمسلم ملتزم. امال الصحابة عملوا ايه عشان ينقلهم هذه الامم من كفار الى مسلمين؟ امال الصحابة تعبوا قد ايه؟ امال الصحابة بذلوا قد ايه؟ امال الصحابة ضحوا قد ايه؟ فلما تعبهم عرفوا قيمة الاسلام وعرفوا قيمة حرمات الاسلام وعرفوا قيمة مقدسات الإسلام. الواحد بيتخيل لو النبي عليه الصلاة والسلام وهو جاي من الطائف كده، تخيلوا النبي عليه الصلاة والسلام بيصدر يعني أمر من مكة، ومكة زي مصر كده يعني قبل الثورة كان فيها أمن دولة ومباحث أمن دولة وكان فيها مخبرين وكان كل حاجة، ولكن الأسماء هي اللي بتختلف، وفجأة يصدر قرار بطرد محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام من غير حتى ما يلحق أنه يروح بيته. النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من مكة معهوش حتى دبة، ليس معه إلا صحابي واحد يخدمه عليه الصلاة والسلام، يقطع هذه المسافة 90 كيلومتر، يقابل حوالي 27 قبيلة في الطريق، لا يدع قبيلة إلا ويدعوها إلى الله. تخيل كده انت داخل على مجموعة شباب مثلا يعني بيعصوا ربنا، فتكلمهم مثلا فيكسفوك ويطردوك، تلاقي بعدهم مجموعة تدخل يكسفوك ويطردوك، بعدها مجموعة تدخل يكسفوك ويطردوك، بعدها لحد ما تعدي لك. مين اللي عنده الصبر ده؟ اخواننا كانوا اخواننا. امال الصحابة جابوا الرجولة دي منين؟ امال الصحابة جابوا البطولة دي منين؟ امال الصحابة جابوا قوة الدين دي منين؟ كل تضحية صحابي عملها اتعلمها من النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة اللي ضحوا بأرواحهم عشان الدين اتعلموها لما النبي عليه الصلاة والسلام كان واقف بيصلي عند الكعبة، وجي عقبة بن أبي معيط خنقه لحد ما النبي أخشى عليه عليه الصلاة والسلام. أول ما النبي أفاق لقى بيبص حواليه، فلقى نفسه فاق تاني عليه الصلاة والسلام، بدل ما يبص مين اللي كان بيحاول يقتله، بدل ما يبص المشركين واقفين ولا لأ، الله أكبر وأم كمل صلاة، أنا مكمل لو الدنيا كلها وقفت في وشي أنا مكمل، أنا لن أرجع عما أنا فيه. الثبات ده الصحابة طلعوا بسببه رجالة. الصحابة تعلموا الزهد لما شافوا النبي عليه الصلاة والسلام يمر عليه شهر كامل في مكة ليس له طعام هو وأهل بيته إلا ما يواري إبط بلال. يعني سيدنا بلال كان يخبر غفين عايش كده تحت إبطه ويمشي كأنه هو مش رايح لأي مكان لحد ما يوصل للنبي عليه الصلاة والسلام يديله الأكل اللي هيقعد النبي عليه الصلاة والسلام عليه لحد ما سيدنا بلال يجي تاني. تخيلوا أخوانا لما السيدة عائشة تقول كان يمر علينا الهلال تل والهلال تل والهلال لا يوقد في بيتنا نار. أنا عايزك تجيب لي أفقر أسرة فقيرة أي حد من الجمعيات الخيرية بيكفلها في